بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله الإمام الترمذي في كتابه شمائل النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. هذا الباب أورده الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الكتاب لبيان بعض النوافل التي كان يتنفل بها النبي عليه الصلاة والسلام في يومه، كما ذكر قبل ذلك في الباب الذي قبله صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل. وصلاة الضحى هي الصلاة التي تكون أو يصليها المسلم بين طلوع الشمس قدر رمح، أي إذا طلعت الشمس وكان طلوعها قدر رمح، ويقدر بالوقت بربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، لأنه نهى أن يصلي الإنسان بين طلوع الشمس وبين أو في بداية طلوع الشمس إلى أن يصل طلوعها قيد رمح أو قدر رمح، وهذا كما قلت في حدود ربع ساعة تقريبا إلى زوال الشمس، إلى قبل الزوال، فإن الإنسان في هذه أو في هذا الوقت يجوز له أن يتنفل، ويجوز له أن يصلي صلاة الضحى، يجوز له أن يصلي صلاة الضحى. وقال العلماء إن صلاة الضحى صلاة حسنة محبوبة، حسنة محبوبة. وتقدم في الباب الذي قبله أن الإمام الترمذي ذكر بعض الأحاديث التي تدل أو الحديث الأخير الذي يدل على صلاة الضحى. وصلاة الضحى جاء الحث عليها في أحاديث كثيرة، وجاء أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث التي في هذا الباب، وجاء أيضا أنه رغب في صلاة الضحى أن يصلي الإنسان 2 ركعات أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، وأكثر ما جاء في ذلك هي 8 ركعات. وجاءت بعض الأحاديث لكنها لا تصح أنه صلى 12 ركعة، لكن الصحيح أنه صلى 8 ركعات كما سيأتي، وصلى 4 ركعات، وأقل ذلك هي 2 ركعات، أقل صلاة الضحى 2 ركعات. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل سلامة بن آدم صدقة، على كل سلامة أحدكم صدقة، يعني كل عظم من عظام بني آدم لا بد أن يؤدي عنه صدقة. فقال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، أي أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق على هذه العظام فكل تحميدة، أي أن يقول الحمد لله فهذه صدقة، أن يسبح الله فهذه صدقة، أن يكبر الله فهذه صدقة، فكل تحميدة وكل تسبيحة وكل تكبيرة صدقة من الصدقات. ثم قال: وأمره بمعروف صدقة، ونهيه عن منكر صدقة، أي أن تأمر إنسانا بمعروف وتبين له هذا المعروف، كأن تأمره بالصلاة أو أن تأمره ببر الوالدين أو أن تأمره بأي أمر وطاعة ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تنهاه عن فعل فعله وهو منهي عنه في شريعة الله، فهذا أيضا من الصدقة، فهذا أيضا من الصدقة. ثم قال في آخره: ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، ويجزئ عن كل هذه الصدقات أن تركع 2. فالإنسان قد يغفل عن ذكر الله عز وجل، وقد لا يسبح الله، وقد لا يحمد الله، لكن يجزئ عن ذلك كله، عن كل هذه الصدقات التي يقدمها عن عظامه، يجزئ في ذلك كله أن يركع 2 في الضحى، أن يركع 2 بعد أن تطلع الشمس كما قلت، قيد روح إلى قبل الزوال، فهذه كلها وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى، وأحسنها وخيرها حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تلك صلاة الأوابين. وذكرنا هذا الحديث في الدرس الفائت. فحين ترمض الفصال، والفصال قلنا هو الفصيل وهو صغار الإبل، وإذا كانت يشتد الحر وتتضرر خفافها وأرجلها من شدة الحر، فهذه يعني خير الصلاة، وهي صلاة الأوابين، وهم التائبين العائدين إلى الله عز وجل. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فهذه أول وصية، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه ثلاث وصايا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصلي صلاة الضحى، وأن يؤتر قبل أن ينام. لماذا أوصاه أن يؤتر قبل أن ينام؟ قال العلماء عليهم رحمة الله: لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان معروفا أنه كان يسهر في ليله يراجع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان يحفظ هذه السنة، وكان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وقوله، وكان يتذاكر أو يذاكر هذه الأحاديث في ليله، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأنه بسهره هذا في طلب العلم قد ينام ولا يستيقظ لصلاة الوتر. فكانت وصيته على حسب حال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يوتر وأن يقوم الليل وأن ينهي قيام الليل بالوتر قبل أن ينام رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الأحاديث فضل أو بيان فضل صلاة الضحى، وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. ففي هذا الحديث الأول قال: حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك، والرشك بكسر الراء، بكسر الراء، وهو بالفارسية، أو قيل إنه بالفارسية كبير اللحية، وقيل له لذلك، وقيل غير ذلك. قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ يعني معاذة تسأل عائشة، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية رحمها الله، تسأل عائشة لأنها هي كانت أعلم الناس بتنفل النبي عليه الصلاة والسلام: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. أي أنه كان يصلي الضحى ويصلي أربع ركعات، هذا في الغالب، في الأكثر من وقته كان يصلي أربع ركعات. قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. يزيد ما شاء الله أي على أربع ركعات. وباستقراء الأحاديث التي وردت في صلاة الضحى جاءت أحاديث أنه صلىها ست ركعات كما سيأتي، وجاءت أحاديث أنه صلىها ثمان ركعات صلى الله عليه وسلم، ولم يزد على ثمان ركعات، ولم يزد على ثمان ركعات. فالإنسان إذا صلى ركعتين كما في الحديث المتقدم ويجزئه من ذلك ركعتي الضحى، فهذا فيه فضل كبير. وإذا صلى أربع ركعات أيضا فهذا فيه فضل كبير لهذا الحديث. وجاء أيضا في حديث آخر وهو حديث قدسي يقول فيه الله عز وجل: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول الليل أول النهار عفوا أكفك آخره، يعني إذا ركعت أربع ركعات في أول النهار سيكفيك الله عز وجل هم هذه الدنيا، ويكفيك آخر هذا النهار، ويبارك لك في وقتك وفي دنياك، وهذا فضل الله عز وجل. إذن جاءت هذه الأحاديث تبين كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، وهذا مطلق، لكن كما قلت وردت الأحاديث في بيان أن هذه الزيادة كانت ست ركعات وكانت ثمان ركعات، وكل هذا في من صلاة الضحى. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. هذا حديث أنس، وإن كان فيه مقال لكن تشهد له أحاديث أخرى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فله طرق أخرى وشواهد يصح بها الحديث أو يحسن بها الحديث. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أيضا 6 ركعات، كان يصلي في بعض الأحيان 6 ركعات، لكن الأكثر أنه كان يصلي 4 ركعات. قد يقول قائل لماذا لم يكن أكثر عمله أنه كان يصلي 8؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرارا كان في مقام التشريع وفي مقام البيان، فإنه يبين هذه 4 ويبين 6 ويبين 8 صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال ما حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وهذا أيضا حديث آخر ذكره الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول لم يخبرني أحد، ويقصد أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. هذا على حسب من التقى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى حسب أنه لم يحدثه أحد بهذا الحديث، لكن حدثته أم هانئ رضي الله تعالى عنها، وأم هانئ هي بنت أبي طالب، هي بنت أبي طالب وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لتجير رجلا من المشركين، استجار بأم هانئ فأرادوا قتله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه آجرت رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فلم يترككم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا هذا المشرك. ولما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل بيتها يوم فتح مكة اغتسل في هذا البيت، ثم رأته يصلي 8 ركعات، قالت فسبح 8 ركعات. وقولها سبح أي صلى، لأن التسبيح جزء من هذه الصلاة. قالت ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، أي أنه خفف هذه الصلاة، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. يعني مهما خفف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يتم الركوع والسجود، ويعتدل في ركوعه وسجوده ويطمئن في ذلك، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم إذا أراد أن يصلي فإنه ينقر هذه الصلاة كما قلنا نقر القراب، فلا يتم لا الركوع ولا السجود، لا يتم لا ركوعها ولا سجودها. وهذا ليس بتخفيف، هذا ليس بتخفيف، تخفيف الصلاة أن يتم الإنسان الركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم لعله خففها في هذا الموضع لانشغاله بأمور فتح مكة، لأنه فتح مكة في ذاك اليوم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان الناس يأتونه ويبايعونه، وكان يحتاج إلى إقامة يعني ما يراه أن يقوم في هذا اليوم من الفتح وغير ذلك، فخفف هذه الصلاة وصلى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يدل على أنه في بعض الأحيان يصليها 8 ركعات. ثم قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. هذا الحديث حديث صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما. وتقدم معنا الحديث الذي قبل هذا، أو الحديث أول حديث في الباب، هو أيضا عن عائشة. سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وهذا أيضا حديث صحيح في مسلم وغيره. وجاء عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. إذن الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت على 3 أوجه. الوجه الأول أنها أثبتت أنه كان يصلي صلاة الضحى. الوجه الثاني أنها أثبتت صلاة الضحى فقط عند مغيبه، أي عندما يرجع من السفر، عندما يرجع من السفر كهذا الحديث. لما سئلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني لا يصليها إلا إذا جاء من مغيبه، أي من سفره، إلا إذا رجع من سفره فإنه يدخل عليها ويصلي صلاة الضحى. الحديث الأخير أو الوجه الأخير أنها نفت أنه يصلي صلاة الضحى. لم أرى النبي صلى الله، أو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني لم أكن أراه يصلي صلاة الضحى، لكنني أسبحها، أي أصليها، أي أصليها. إذن هذه في ظاهرها التعارض، يعني كأن هذه الأحاديث عن عائشة متعارضة غير متوافقة، لكن العلماء عليهم رحمة الله جمعوا بين هذه الأحاديث وقالوا: لا تعارض بين الحديث الأول والثاني والثالث. قالوا: والجمع في ذلك أن يقال أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت بالنفي وعدم الإثبات أنه لم يكن يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، لم يكن يداوم على هذه الصلاة. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لأسبحها، يعني لم يكن يداوم عليها، وأما أنا فإني أسبحها وأداوم عليها. وعلى ذلك يحمل الحديث الحديث الثاني لما قالت: إلا أن يأتي من مغيبه، يعني لم يكن يداوم عليها في بيته، لكن إذا جاء من مغيبه فإنه يصليها ويداوم على هذا الوجه، ويداوم على هذا الوجه. وقال بعضهم إن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما نفت صفة مخصوصة، إنما نفت صلاة الضحى بصفة مخصوصة، أي أنه يخصصها الإنسان بعدد الركعات في وقت مخصوص، وأثبتت أنه يصليها مطلقا من غير تخصيص لوقت. لكن الجمع الأول هو الراجح، أنه لم يكن يداوم عليها وإني أداوم عليها. والذي يدل عليه أن في هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان، وهو: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، قالت بعد ذلك أنه، أو تمام الحديث كما جاء في صحيح مسلم: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن إذا عمل به الناس أن يفرض عليهم، أو كما قالت. قالت رضي الله تعالى عنها في آخر الحديث: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. إذن هي تريد أن تبين بأنه لم يكن يداوم على هذه الصلاة، يعني يصليها في بعض الأحيان ولا يصليها في أحيان أخرى. لماذا؟ حتى لا تفرض على الناس، مع أنه كان يحب أن يداوم عليها، لكنه لما خشي أن تفرض على الناس لو بقي يصليها عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من باب الرأفة بأمته عليه الصلاة والسلام، تركها في بعض الأحيان حتى لا يظن ظان أن هذه الصلاة واجبة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في كل وقت ويداوم عليها في كل وقت، لكنه تركها في بعض الأحيان وصلها في بعض الأحيان. لذلك عائشة كانت تقول أنه كان يصليها لكنه لا يداوم عليها، لكنه لا يداوم عليها خشية أن تفرض على الناس، خشية أن يظن الناس بأنها صلاة مفروضة. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، ولا تعارض بين قول عائشة أو بين أقوال عائشة رضي الله تعالى عنها. فالنفي، النفي لما إذا ظن الإنسان أنه داوم عليها، والإثبات حتى يبين بأنه لم يداوم، أو تبين بأنه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقولها أنه إذا جاء من مغيبه، فعائشة رضي الله عنها في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى لا يكون عندها، يكون مشغولا بأمور المسلمين، فقد يصليها ولم تره عليها رضي الله تعالى عنها، ورأته في بعض الأحيان يصليها، فذكرت أنه كان يصليها في بعض الأحيان. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا أيضا وإن كان في إسناده مقال وضعف، لكن هذا الحديث أيضا يشبه يعني ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى، وعدم مداومته عليه الصلاة والسلام ليست من باب الكسل عنها، بل كان يحب أن يصليها، كان يحب أن يداوم عليها ويصليها، لكن لما خشي أن تفرض على أمته أو أن يظن ظان بأن هذه الصلاة لا بد من المداومة عليها، كان يترك بعض الأعمال ليبين بأن هذا العمل من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. كان يترك كثيرا من الأعمال عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأفضل في العمل بها، ليبين للناس بأنه لم يفرض عليهم مثل هذا العمل. فكذلك هذا الحديث الذي جاء عن أبي سعيد وإن كان فيه ضعف، كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، يعني كان يصليها كل وقت حتى نقول إنه لن يدع هذه الصلاة، ويتركها حتى نقول إنه لا يصليها. لكن الأحاديث كما قلت، كما ثبت عن عائشة أنه لم يكن يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو قال عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى تصلي الظهر أو حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. هذا الحديث حديث أبي أيوب أورده المصنف عليه رحمة الله في باب صلاة الضحى، ولا علاقة له بصلاة الضحى، لا علاقة له بصلاة الضحى، لأنه يتكلم فيه عن رواتب الظهر، يتكلم عن رواتب الظهر والصلاة التي تكون قبل الظهر، إلا أن يقال بأن صلاة الضحى تمتد إلى الظهر، فلقربها من صلاة الظهر أو من نافلة الظهر أو من راتبة الظهر أدخل هذا الحديث في باب صلاة الضحى. يقول أبو أيوب الأنصاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. وهذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني عليه رحمة الله في مختصر الشمائل، قال: كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. معنى يدمن أي يواظب ويلازم ويداوم على هذه 4 ركعات، كان يدمن يعني يواظب على هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، أي بعد أن تزول الشمس ويدخل وقت الظهر، فكان يصلي 4 ركعات. وهذه 4 ركعات هي راتبة الظهر، وقد تقدم معنا في الأحاديث أنه كان يصلي الرواتب، ومن راتبة الظهر أنه كان يصلي 4 ركعات، وسماها بعضهم سنة الزوال، وهذا بعيد. سماها بعضهم من يعني من هذا الحديث سنة الزوال، لكن هذا بعيد، ويدل عليه الحديث الذي سيأتي أنه أراد بهذه الصلاة راتبة الظهر. فقال له: إنك تدمن على هذه 4. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام: وسبب إدمانه وسبب مواظبته على هذه 4 أن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. يعني إن أبواب السماء يفتحها الله عز وجل عند زوال الشمس، فلا تغلق، فلا ترتج أي لا تغلق حتى تصلى الظهر. فأحب أي أود وأريد أن يصعد لي في تلك الساعة خير، يعني إذا صليت هذه 4 سيصعد إلى السماء لي خير وهذه النوافل. والصلاة أعظم خير يقدمه الإنسان لنفسه، لأنها خير موضوع. فالإنسان إذا صلى في هذا الوقت فإن أبواب السماء تفتح ولا تغلق حتى تصلى الظهر. فإذا قدم هذه الصلاة فإنه قدم خيرا كثيرا، مع أنه يقدم أيضا هذه الفريضة وهي صلاة الظهر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسبق صلاة الظهر بهذه النافلة، لأن أبواب السماء تفتح. ثم قال: قلت: أفي كلهن قراءة؟ أي بعد الفاتحة، هل يقرأ الإنسان في هذه 4 بعد الفاتحة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. أي هل يسلم بين هذه 4؟ قال: لا. وهذا أيضا جاء في هذا الحديث، وجاء في أحاديث أخرى كما تقدم معنا، لكن جاء أيضا أنه كان يصليها مثنى مثنى، يعني يصليها 2 ركعتين ويسلم، ثم يصلي 2 ركعتين أخريين. وجاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، وبعض العلماء أيضا يصححون حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن الصواب أنه لا يصح، إنما يصح بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. والإنسان يصلي هذه الصلاة يفصل بينها بتسليم، وإن لم يفصل بتسليم فهذا جائز، إن لم يفصل بتسليم فهذا جائز. ثم قال: أخبرني أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو الحديث المتقدم. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا أيضا كالحديث المتقدم، ويدل على أن هذه الصلاة تكون قبل صلاة الظهر، بعد أن تزول الشمس قبل صلاة الظهر، أي إذا دخل وقت الظهر يصلي الإنسان 4 ركعات. فعبد الله بن السائب يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، فإذن هي من راتبة الظهر. وذكر السبب في ذلك أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، أي في هذه الساعة يفتح الله عز وجل أبواب السماء، فإذا قدم الإنسان عملا صالحا في هذا السماء فإن الملائكة تصعد بهذا العمل الصالح إلى الله عز وجل. فقال: تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، يحب أن يصعد له عمل صالح، والصلاة من خير الأعمال الصالحة. ثم قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. وهذا أيضا مثل الحديث المتقدم، كان يصلي قبل الظهر 4، كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها، أي أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يصليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام، ويذكر ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا كان يصليها عند الزوال، ويمد فيها، ويمد فيها أي يطيل فيها في القراءة والركوع والسجود، بخلاف سنة الفجر. وتقدم معنا أن سنة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يخفف فيها ويقرأ بي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أما سنة الظهر ونافلة الظهر كان يمد فيها، كان يمد فيها ويطيل فيها، لكن هذا على حسب يعني الوقت إذا تيسر للإنسان، إذا تيسر للإنسان. فإذا صلى، إذا أذن المؤذن في داخل المسجد وصلى 4 ركعات فإنه قد لا يمد فيها ولا يطيل فيها، لأن الصلاة الواجبة ستقام، وإذا أقيمت الصلاة الواجبة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يستمر الإنسان إلا إذا كان قريبا من السلام، أما إذا كان في الركعة الأولى فلا يستمر في صلاته، لأن الصلاة الواجبة هي الأولى وهي التي تقدم. لكن مثل اليوم مثلا عندنا في العاصمة، تعلمون أن الزوال يدخل قبل الأذان الرسمي أو الأذان على حسب الرزنامة بوقت كثير، الزوال يدخل هذه الأيام مثلا على 1/3 أو 1/25 دقيقة، فيمكن للإنسان أن يصلي إذا دخل الزوال، يمكن للإنسان أن يصلي في بيته إذا دخل الزوال السنة التي تكون قبل الظهر، ثم يأتي للمسجد ويصلي صلاة الظهر. أما في غيرها من المدن، يعني في كثير من المدن، فإنهم يؤذنون على حسب الزوال، يؤذنون على حسب الزوال، إذا دخل الزوال أذنوا، فهنا يصلي الإنسان هذه 4 ركعات. أما هنا كما قلت يمكن للإنسان أن يصلي هذه 4 إذا عرف وقت الزوال، إذا عرف وقت الزوال قبل، حتى ولو قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، لأن الظهر يؤذن بعد الزوال بمدة لا بأس بها. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: باب صلاة التطوع في البيت. باب صلاة التطوع في البيت، أي أن بعد أن انتهى من بيان بعض النوافل التي تكون في الليل والتي تكون في النهار، أراد أن يبين أين تكون هذه النوافل وأين يصلي الإنسان هذه النوافل، هل يصليها في المسجد أم يصليها خارج المسجد. لا شك أن الصلاة في المسجد مشروعة، صلاة النوافل في المسجد مشروعة، خاصة إذا كان الإنسان خرج من بيته مبكرا وتعذر عليه أن يعود إلى بيته، أو كان في عمله مثلا وجاء إلى المسجد وصلى ثم يرجع إلى عمله، فلا بأس أن يتنفل في المسجد، لكن للبيت أيضا حظ من هذه الصلاة، للبيت حظ من هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة فيها خير كثير وفيها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب المسلم أن يصلي في بيته النوافل، ورهبه من أن يصلي في بيته الفرائض وأن يترك المساجد. فالأمر اليوم قد نراه بالعكس، أن الناس يصلون الفرائض في البيت، وقد يصلون النوافل في المسجد أو قد لا يصلونها تماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن تصلى النوافل في البيوت، أما الفرائض فإنه أوجب أن تصلى في المساجد مع جماعة المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي أن الإنسان لا يترك بيته كالمقبرة، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها، هي التي لا يصلى فيها، إنما صلاة الجنائز تكون في المصليات أو تكون في المساجد أو خارج المقبرة، أما داخل المقبرة فجاء النهي عن الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تكون كالقبور التي لا يصلى فيها. وأيضا جاء بلفظ: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، فالإنسان يصلي في بيته، يصلي في بيته. وجاء أيضا: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإنها أفضل الصلاة فيها أن تكون في المساجد مع جماعة المسلمين. وهذا كما قلت فيه فوائد كثيرة، لأن هذه الصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك هذا مطردة للشيطان من البيوت، الإنسان يطرد الشياطين من البيوت. وأيضا في هذه الصلاة الخير والبركة، وتصل البركة إلى هذه البيوت بصلاة المرء فيها، فالطمأنينة والراحة والخير والبركة في هذه الصلاة، فإذا صلاها الإنسان في هذا البيت لا شك أنه سيوصل هذه الأمور إلى بيته. وأيضا كما قلت مطردة للشيطان، وأيضا تكون هي أقرب للإخلاص، أقرب للإخلاص وأبعد من الرياء، لأن الإنسان إذا صلى كل صلواته في المسجد فإنه قد يعني يأتيه شيء من عدم الإخلاص ومن إرادة مدح الناس له وثناء الناس عليه. فأما إذا صلى خاليا في بيته فإن هذا يكون أقرب للإخلاص وأدعى للإخلاص لله رب العالمين. لكن لا نقول أن الذي يصلي في المسجد ليس مخلصا، حاشا وكلا، قد يكون مخلصا أكثر ممن يصلي في بيته مثلا، لكن هذا كما قلت الإنسان يعالج نفسه ويجاهد نفسه أن يخلص الأعمال لله عز وجل، فيخفي هذه الأعمال إذا استطاع أن يخفيها من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، حتى يكون عمله خالصا مخلصا لله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر سبعة منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من قوة ومن شدة إخفاء هذه الصدقة يتصدق بيده اليمين ويده الشمال لا تعلم بذلك، هذا من شدة الإخلاص لله والإخفاء وإخفاء العمل. وأيضا من فوائدها أن الإنسان إذا صلى النوافل في البيت فإنه يربي أولاده على الصلاة، يربي أولاده وهؤلاء الأبناء على الصلاة، فكم من إنسان إذا صلى في بيته جاءه ولده ويريد أن يصلي معه، فهذا فيه تربية للنشأ على التعود على هذه الصلاة وعلى معرفة هذه الصلاة وعلى أهمية هذه الصلاة. أما إذا لم يرك أولادك تصلي في بيتك فقد يظن الظان فيهم بأن والدهم لا يصلي تماما، قد يكون منشغلا في عمله ويصلي مع الناس لكنه لم يره أبناؤه يصلي صلاة في بيته، فقد يظنون أن أباهم لا يصلي ولا يتعودون على هذه الصلاة. هذه من بعض فوائد الصلاة في البيوت وفوائدها كثيرة لا شك في ذلك. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هذا الصحابي الجليل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أمثلة ونماذج كثيرة من حرصهم على معرفة دينهم ومن حرصهم على معرفة ما يقربهم إلى الله عز وجل، فهذا سأل عن الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، والمقصود بالسؤال عن صلاة النافلة، قال: عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، أيهما أفضل، هل أصلي في بيتي أو أصلي في المسجد؟ فلو كان عن صلاة الفريضة لذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في أحاديث كثيرة أن صلاة الفريضة تكون مع المسلمين في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: قد ترى ما أقرب بيتي إلى المسجد، أي أنت ترى أن بيتي قريب من المسجد، وبيوته عليه الصلاة والسلام بيوت أزواجه كانت ملاصقة بالمسجد، كانت ملاصقة بالمسجد، بل كانت تخرج عائشة رضي الله تعالى عنها يدها وتناوله شيئا وهي في بيتها وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام. إذن كانت قريبة من المسجد، وقد دفن في بيت عائشة، وترون أن اليوم بيته داخل في المسجد مع أنه كان خارج المسجد، كان خارج المسجد عليه الصلاة والسلام، لكنه أدخله بنو أمية في المسجد. فيقول: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، أنت ترى قرب بيتي من المسجد، مع ذلك إذا عرفت هذا فإني فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. فأن أصلي في بيتي مع أنه قريب جدا من المسجد، ومسجده عليه الصلاة والسلام فيه فضل كبير، فيه فضل كبير، الصلاة فيه بألف صلاة، مع ذلك كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، لأن النافلة في المسجد أحب إليه وأفضل من النافلة في المسجد. فقد يطرح سؤال: إذا ذهب الإنسان إلى بيت الله الحرام وذهب إلى المسجد النبوي، هل يصلي الصلاة في الفندق مثلا أحب من الصلاة في المسجد؟ نعم، نقول ذلك إذا كانت هذه الصلاة صلاة النافلة، لكن أن تكثر من الصلاة داخل المسجد وأن تبقى داخل المسجد هذا أيضا فيه خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هو أقرب الناس وأقرب البيوت إلى المسجد بيته عليه الصلاة والسلام، لكن كان يحب أن يصلي في بيته لأن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، فتكون درجاتها أفضل من أن يصليها في المسجد. ثم استثنى من ذلك قال: إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة أي فريضة من الفرائض، فإن صلاتها في المسجد هو الواجب وهو الأولى وهو الأفضل من أن يصليها الإنسان في بيته. فهذه أو هذه الأحاديث تدل على أن صلاة النوافل أفضل أن تكون في البيوت، حتى لا نخلي البيوت من ذكر الله عز وجل ولا نخليها من العبادة، وفوائد ذلك كثيرة والله تعالى أعلم. ثم أورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله بابا آخر في هو متابع للباب في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بهذه العبادة هي كيف كان صوم النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نتوقف إلى هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد، ونسأله أن يبين لنا وأن يجعلنا ممن يتبعون سنته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأستأذنكم والحمد لله رب العالمين.